بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الروض المربع في شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المصري رحمه الله. قال رحمه الله في باب نواقض الوضوء، والرابع يعني والرابع من نواقض الوضوء، قال: مس بكر آدمي تعمده أو لا. مس الذكر، وهنا قال مس ذكر آدمي تعمده أو لا، يعني تعمد المس أو لم يتعمد. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله وغيره إلى أن الوضوء لا ينتقض إذا لم يتعمد، وهي رواية عن الإمام أحمد. وتعبير المؤلف بقوله مس ذكر آدمي ليشمل ذكره وذكر غيره، فإذا مس ذكرا فإن وضوءه ينتقض سواء له أو لغيره. قال: متصل ولو أشل، أو قلفة، أو من ميت لا الأنثيين ولا بائن ولا محل ولا محله. قوله متصل يعني أن يكون متصلا بالبدن ليس مقطوعا. قوله ولو أشل يعني لا يعمل، أشل ليس فيه حياة، ليس فيه عمل، ليس فيه نفع. أو قلفة، القلفة هي الجلدة التي تغطي رأس الذكر قبل الختان. من ميت يعني ولو كان من شخص ميت. لماذا؟ للعموم. فمس الذكر ولو كان أشل ينقض الوضوء لبقاء الاسم عليه، يصدق عليه أنه مس الذكر. وأما من ميت فللعموم، وكذلك أيضا للحرمة، لحرمة مس عورة الميت بدون حاجة. للأنثيين، الأنثيين يعني الخصيتين، مسها فقط لا ينقض لأنه لا يصدق عليه أنه مس الذكر. ولا بائن يعني مقطوع، لأنه اشترط أن يكون متصلا. ولا محله يعني ولا محل الذكر المقطوع من وصول الأنثيين. لو وضع يده على المحل فقط المقطوع، الذكر ليس موجودا ولكن وضع اليد على المحل، لا ينقض. قال: أو مس قبل من امرأة، كذلك على المذهب ينقض. قال: وهو فرجها الذي بين أسكتيها. والأسكتان قال أهل اللغة ناحيتا الفرج، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. هذا الدليل. وهذا الحديث رواه مالك في الموطأ، ورواه أيضا الترمذي وأبو داود وغيرهم من حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها. قال هنا الشارح رواه مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وصححه أحمد والترمذي، وهو حديث صحيح. وفي لفظ من مس فرجه فليتوضأ، صححه أحمد. وكلمة الفرج تشمل الذكر والأنثى. قال رحمه الله: ولا ينقض مس شفريها وهما حافة فرجها. وقيل ينقض لأنه من الفرج. قال: وينقض المس بيد بلا حائل، لأن المس بحائل، يعني المس من فوق ثوب أو سراويل لا يسمى مسا. المس هو أن يفضي بيده مباشرة، أما من فوق الثياب لا يسمى مسا، وسيأتي في الحديث ما يدل على ذلك، أن المس الذي ينقض عندهم هو أن يباشر. قال: ولو كانت زائدة، وينقض المس بيد بلا حائل ولو كانت زائدة، سواء كانت بظهر كفه أو بطنه، يعني حتى لو مس بأصبع زائد أو بيد زائدة ليست اليد الأصلية. أحيانا سبحان الله بعض الناس يخلق ويكون فيه تشويه في الخلقة، يكون له يد زائدة، أصابع زائدة، حتى لو مس بها عندهم ينقض، سواء كانت بظهر كفه أو بطنه، يعني سواء مس بظاهر الكف أو باطن الكف. قال الشارح: أو حرفه من رؤوس الأصابع إلى الكوع، يعني حرف الكف ومس بطرف الكف من رؤوس الأصابع إلى الكوع. وذهب مالك بن أنس والليث بن سعد والشافعي رحمه الله وإسحاق رحمه الله الجميع إلى أن المس بظاهر الكف لا ينقض، لأنه ليس بآلة للمس أشبه ما لو مسه بفخذه، يعني الذي ينقض عندهم أن يمس بباطن الكف، أما بظاهر الكف لا، ما يعتبر. طيب ما هو دليل التعميم أن المس باليد ينقض سواء كان بظاهر الكف أو كان بباطن الكف أو كان بطرف الكف؟ قال: لعموم حديث من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء، رواه أحمد. من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر. إذن كلمة ليس دونه ستر هذه التي أخذ منها شرطية الإفضاء، أن يكون المس مباشرا، فإذا كان من فوق الثياب فلا يعتبر. كذلك أيضا أخذ من كلمة بيده العموم، سواء كان بظاهر الكف أو بباطن الكف. وهذا الحديث يقول رواه أحمد: قلت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وسنده ضعيف، وقد روي موقوفا، ولعله الأقرب، لعله الأقرب أنه موقوف من كلام الصحابي. قال: لكن لا ينقض مسه بالظفر. طيب إذا مسه بظاهر الكف أو بباطن الكف أو بحرف الكف قال ينقض. طيب إذا مسه بالظفر قال ما ينقض، إذا مسه بالظفر قال لا ينقض، لأن الظفر في حكم المنفصل، الظفر ليس من اليد في حكم المنفصل. وهذه تقدمت معنا في قاعدة من قواعد الحافظ ابن رجب، أن الشعر والظفر هذه الأشياء في حكم المنفصل، فينبغي أن تدخل هذه فرعا من فروع القاعدة. قال وينقض لمسهما، وينقض لمسهما أي لمس الذكر والقبل معا من خنثى مشكل، لأن الخنثى هو الذي يكون له آلة ذكر وأنثى، الخنثى يكون له آلة ذكر وآلة أنثى، يعني له عضوان. ثم الخنثى المشكل هو الذي لا يدرى أذكر هو أم أنثى، هذا المشكل، لأن الخنثى إما أن تغلب عليه الأنوثة فيكون أنثى، أو تغلب عليه الذكورة فيكون ذكر. أما إذا كانت فيه علامات الذكر وعلامات الأنثى ولم يغلب عليه لا هذا ولا هذا فهذا هو المشكل. فالخنثى المشكل هذا له عضوان، يقول المؤلف هنا ينقض إذا مسهما جميعا، إذا مسهما معا، قال لشهوة أو لا، إذ أحدهما أصلي قطعا. أحد العضوين في الخنثى المشكل أصلي، فإذا مسهما معا فإنه قد مس العضو الأصلي قطعا. قال وينقض أيضا لمس ذكر ذكره، أي ذكر الخنثى المشكل لشهوة، لو جاء رجل ذكر ومس ذكر الخنثى المشكل لشهوة قال ينقض، لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره، يعني إن كان الخنثى ذكرا فقد مس ذكره، مس الذكر. وإن كان امرأة، يعني وإن كان الخنثى امرأة فقد لمسها بشهوة، ومس المرأة بشهوة ينقض الوضوء عندهم كما سيأتي. وكلمة لشهوة عبارة المقنع، المقنع لابن قدامة الذي هو أصل المتن المشروح، عبارة المقنع هكذا، عبارة المقنع وغيره بشهوة، بشهوة بالباء. قال في المبدع، المبدع ابن مفلح في شرح المقنع، قال وهي أحسن لتدل على المصاحبة والمقارنة، واللام ربما تشعر بتقدم الشهوة أو بتأخرها، يعني أفضل أن نقول بشهوة بالباء، لأن الباء تدل على المصاحبة والمقارنة، أما اللام، اللام يقول ما تفيد ذلك، تدل أحيانا على التقدم أو التأخر، فالأفضل أن يقول بشهوة. قال فإن لم يمسه لشهوة أو مس قبله لم ينتقض، ولو بشهوة، قلت لم ينتقض لماذا ولو بشهوة، لاحتمال أن يكون زائدا. إذن الآن إذا جاء الذكر الرجل في هذا الخنث المشكل ومس ذكره بشهوة ينتقض وضوءه، لأنه إن كان الخنث رجلا فقد مس ذكره، وإن كان أنثى فقد مسه بشهوة، هذا واضح. طيب فإن لم يمسه لشهوة، مس الذكر ولكن بدون شهوة، أو مس القبل منه، يقول لم ينتقد. طب إذا مس الذكر بدون شهوة فإن لم يمسه لشهوة، مس الذكر بدون شهوة يقول لم ينتقد، أو مس قبله لم ينتقض، لاحتمال أن يكون هذا القبل زائدا، والعبرة بالزائد أم بالأصلي؟ العبرة بالأصلي. قال أو أنثى قبله، يعني لو مست الأنثى وقبل هذا الخنث المشكل، أي وينتقض لمس أنثى وينقض لمس أنثى قبل الخنث المشكل لشهوة فيهما، أي في هذه والتي قبلها، يعني لا بد أن يكون المس هنا بشهوة. إذا كان بدون شهوة ما ينقض. طيب لماذا؟ لماذا إذا كان بدون شهوة لا ينقض؟ لأنه يقال كما في الصورة الأولى، في الصورة الأولى يقول يشترط الشهوة، لأنه إذا مس الذكر في الخنث المشكل فإن كان ذكر فقد مس ذكره، وإن كان أنثى فقد مسها بشهوة، أليس كذلك؟ طيب إذا كان المس بدون شهوة، إذا كان المس بدون شهوة يقال في الاحتمالين، يقول إن كان ذكر فقد مس ذكره، وإن كان أنثى فقد مسها بدون شهوة. طيب إذا مسها بدون شهوة هل ينقض؟ الجواب لا، فاحتمال أن يكون هذا العضو زائدا، وإذا كان العضو زائدا لا عبرة به، لا عبرة به. طيب على الصورة الأولى حتى ولو كان العضو زائدا فإنه ينقض، واضح؟ إذن العبرة هنا في المس أن يكون بشهوة، إذا كان بدون شهوة فإنه ما ينقض. قال لشهوة فيهما، أي في هذه والتي قبلها، لأنه إن كان أنثى، يعني إن كان الخنث المشكل أنثى فقد مست فرجها فينتقض الوضوء، وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة فينتقض أيضا وضوء، واضح؟ فإن كان المس لغيرها، أي لغير شهوة، إذا كان المس لغير شهوة أو مست ذكره لم ينتقض وضوءها، لاحتمال أن يكون الذكر هذا زائدا، والزائد لا عبرة به. مسألة مس الذكر هذه اختلف فيها العلماء. قال ابن رشد رحمه الله في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، قال مس الذكر اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب، فمنهم من رأى الوضوء فيه كيفما مسه، وهو مذهب الشافعي وأصحابه وأحمد وداود، إذن هؤلاء رأوا المس مطلقا أنه ينقض. قال ومنهم من لم يرى فيه وضوءا أصلا، وهو أبو حنيفة وأصحابه، ولكلا الفريقين سلف من الصحابة والتابعين. إذن الشافعي وأصحابه يقولون ينقض مطلقا، ومعهم الإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه. أبو حنيفة وأصحابه يقولون لا ينقض مطلقا سواء بشهوة أو بدون شهوة. يقول ابن رشد ولكلا الفريقين سلف من الصحابة والتابعين، قال وقوم فرقوا بين أن يمسه بحال أو لا يمسه بتلك الحال. يعني هذا القول الثالث، هذا القول الثالث وهو التفصيل، ينقض في حال ولا ينقض في حال. وهؤلاء يقول افترقوا فيه فرقا، فمنهم من فرق فيه بين أن يلتذ أو لا يلتذ، معنى يلتذ أو لا يلتذ يعني أن يمسه بشهوة أو بدون شهوة. ومنهم من فرق بين أن يمسه بباطن الكف أو لا يمسه، هذا التفريق الثاني. قالوا إذا مسه بظاهر الكف لا ينقض، إذا مسه بباطن الكف ينقض. قال ابن رشد فأوجب الوضوء مع اللذة ولم يوجبوه مع عدمها، وكذلك أوجبه قوم من المس بباطن الكف ولم يوجبوه مع المس بظاهرها، وهذان الاعتباران مرويان عن أصحاب مالك، أصحاب مالك بن أنس عندهم هذان الوجهان. قال ابن رشد وكأن اعتبار باطن الكف راجع إلى اعتبار سبب اللذة، يعني العلماء الذين فرقوا بين ظاهر الكف وباطنه نظروا إلى مسألة اللذة والشهوة، قالوا لأن الذكر لا يمس بشهوة، لا يمس بشهوة إلا بباطن الكف، فاعتبروا ذلك. قال وكأن اعتبار باطن الكف راجع إلى اعتبار سبب اللذة، وفرق قوم بين العمد والنسيان فأوجب الوضوء منه مع العمد ولم يوجبوه مع النسيان، وهو مروي عن مالك وهو قول داود وأصحابه. ورأى قوم أن الوضوء من مسه سنة لا واجب، سنة فقط، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك ابن القيم يميل لها للجمع بين الأحاديث كما سيأتي. قال أبو عمر وهذا الذي استقر من مذهب مالك عند أهل المغرب من أصحابه، وهذا الذي استقر من مذهب مالك عند أهل المغرب من أصحابه أن الوضوء من مسه سنة ليس بواجب. قال ابن رشد والرواية عنه فيه مضطربة، الرواية عن الإمام مالك بن أنس مضطربة، مع أنه في كتابه الموطأ اعتمد حديث بسرة بنت صفوان وذكر أثرا عن الصحابة تفيد أن مسه ينقض الوضوء ولو لم يكن عمدا. قال وسبب اختلافهم في ذلك أن فيه حديثين متعارضين وذكرهما. الحديثان المتعارضان حديث بسرة بنت صفوان يرحمك الله وحديث طلق بن علي. حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، وحديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن مس الذكر والإنسان في الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك، بضعة، وفي لفظ قال وهل هو إلا بضعة منك، يعني قطعة منك لا ينقض الوضوء. وهذا الحديث رواه الخمسة. إذن في حديث بسرى بنت صفوان من مس ذكره فلا توضأ، هذا عام سواء مسه بشهوة أو بدون شهوة. وفي حديث طلق بن علي قال إنما هو بضعة منك، يعني كأنك مسست يدك أو فخذك أو أي عضو فيك لا ينقض. نعم هذان الحديثان متعارضان وبسببهما اختلف العلماء. يقول ابن رشد العلماء، وذكر ابن رشد أن العلماء ذهبوا في هذين الحديثين إلى مذهب الجمع أو النسخ أو الترجيح. من العلماء من ذهب مذهب الترجيح فرجح حديث بسرة بنت صفوان، هذا الشافعي وأصحابه قالوا حديث بسرة هو الأرجح لأنه ناقل عن الأصل، حديث طلق على الأصل، النبي عليه الصلاة والسلام سئل فأجاب على الأصل أنه لا ينقض، ثم إن هذا الأصل تغير فأصبح مس الذكر ناقضا، ثم قالوا إنه أقوى، حديث بسرة قالوا أقوى من حيث السند من حيث الصحة أقوى من حديث طلق. إذن هؤلاء ذهبوا مذهب الترجيح، كذلك هناك علماء ذهبوا مذهب النسخ قالوا حديث بسرة ناسخ لحديث طلق، لأن بسرة شاركها في رواية الحديث أبو هريرة وهو متأخر الإسلام، كذلك بسرة نفسه هذه هاجرت في السنة الخامسة أو أسلمت في تلك السنة، المهم أنها متأخرة، وقد أخبرت أنها سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشاركها صحابة متأخر الإسلام، في حين أن طلق بن علي إنما سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة الأولى لأنه قد وفد إلى النبي في ذلك في تلك السنة وهو يمامي، وسمع النبي عليه الصلاة والسلام يسأل فأفتى بذلك وهو يبني المسجد وهو يبني مسجده عليه الصلاة والسلام بالمدينة في السنة الأولى، فقالوا إذا نظرنا إلى التاريخ نرى أن حديث بسرة متأخر عن حديث طلق بن علي، فذهبوا مذهب النسخ ورجحوا حديث بسرة. وهناك علماء ذهبوا مذهب الجمع كما أشار إليه ابن رشد الجمع، وأفضل طريقة في الجمع هي الطريقة الأولى التي ذكرها ابن رشد، أن نقول مس الذكر ينقض إذا كان بشهوة لحديث بسرة، ولا ينقض إذا كان بغير شهوة لحديث طلق، وفي حديث طلق إشارة إلى ذلك في قوله بضعة منك، فكلمة بضعة منك فيها إشارة إلى أن الذكر إذا مس بدون شهوة فإنه يكون حينئذ كباقي الأعضاء، وإنما الذكر يتميز عن باقي الأعضاء إذا مس بشهوة، وهذا أفضل المذاهب في هذه المسألة. الإمام أحمد رحمه الله عنه رواية أن مس الذكر لا وضوء فيه لحديث طلق بن علي هذا. إذن الإمام أحمد رحمه الله في المشهور مذهبه يوافق الشافعي وأصحابه أن مس الذكر ينقض، وفي رواية أخرى يوافق أبا حنيفة وأصحابه أنه لا ينقض، والمذهب الراجح هو التفصيل. يقول الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه صحيح أبي داود وكتاب الأم قال ولست أشك أن حديث بسرة أصح من هذا، يعني من حديث طلق، لأن إسناده أشهر ولأن له شواهد قوية، بخلاف هذا فليس له إلا شواهد ضعيفة الأسانيد كما يتبين لك بمراجعة نصب الراية والتلخيص. إذن الذين قالوا إن حديث بسرة أقوى وأصح صدقوا في ذلك إن شاء الله. الشيخ الألباني رحمه الله بعد بحث ونظر في الأسانيد قال لست أشك أن حديث بسرة أصح من هذا، يعني من حديث طلق. قال الشيخ رحمه الله ولكن الحديث على كل حال صحيح، ولكن الحديث يعني حديث طلق على كل حال صحيح، ولا ضرورة لادعاء النسخ في أحدهما لأنه يمكن الجمع بينهما بأن يقال إن كان المس بدون شهوة فهو لا ينقض إلى آخر كلام الشيخ. إذن الشيخ يختار هذا، والجمع أولى إن أمكن. نحن إذا طبقنا وعملنا بالقواعد الأصولية فإن القاعدة الأصولية ماذا تقول وعلى أي شيء تنص على أن الجمع أولى إن أمكن؟ الجمع أولى إن أمكن. لماذا؟ قال الأصوليون لأن فيه إعمالا لجميع الأدلة، أما القول بالترجيح أو النسخ لا شك أن فيه إهمالا لبعض الأدلة، والإعمال لجميع الأدلة أولى من إهمال بعضها. فإذا قلنا بالجمع فنحن قد أعملنا جميع الأدلة، فبذلك قالوا الجمع أولى إن أمكن. وهنا الجمع ممكن أم ليس بممكن؟ الجمع ممكن. لذلك شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية وكذلك تلميذ ابن القيم ذهب إلى مذهب الجمع، فقال مس الذكر يستحب منه الوضوء جمعا بين الأدلة. قالوا إن حديث طلق يدل على أن مس الذكر ليس فيه شيء ولا ينقض الوضوء، وحديث بسرى يدل على أن المس يستحب منه الوضوء فقط. يعني حملوا قوله عليه الصلاة والسلام فليتوضأ من مس ذكره فليتوضأ، حملوه على الاستحباب وليس على الوجوب. ما الذي صرف الأمر هنا من وجوب الاستحباب؟ حديث طلق. إذن هذا جمع أليس كذلك؟ هذا جمع، ولكن أفضل منه الجمع الأول، أن يقال ينقض إذا كان بشهوة. وقلنا إن في حديث طلق بن علي إشارة إلى هذا الشيء في قوله وهل هو إلا بضعة منك إلا قطعة. إذن بناء على هذا القول الراجح جميع التفريعات التي ذكرها المؤلف والشارح تفريعات ضعيفة، جميع التفريعات التي ذكرها تفريعات ضعيفة. إلا التفريعات أو الفروع المبنية على القول الراجح. ما هي هذه الفروع؟ المبنية على أن مس الذكر بشهوة. إذا في فرع مبني على مس الذكر بشهوة فهو فرع معتبر، لأنه مبني على القول الراجح. أما الفروع الأخرى التي مبنية على أن مس الذكر يعني بدون قصد، ومس الذكر بظاهر الكف، ومس الذكر بدون عمد أو نسيان، هذا كله ليس بصحيح، يعني كلها فروع ضعيفة. ثم قال رحمه الله والخامس، يعني الناقض الخامس، والخامس مسه أي الذكر يعني الرجل امرأة بشهوة، لأنها التي تدعو إلى الحدث، والباء للمصاحبة تدعو إلى الحدث، لأن مس المرأة بشهوة يدعو إلى الإنذاء، والمذي من نواقض الوضوء. يقول والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة، يعني هذه إذا مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، سواء مس أجنبية أو مس من محارمه. سبحان الله، أحيانا بعض الناس تكون فيه انتكاسة في فطرته وأخلاقه ربما يفعل ذلك، أو مس الميتة، امرأة ميتة يعني ميتة، والكبيرة والصغيرة، بس الصغيرة ضبطها وقيدها بالمميزة. يقول الشيخ ابن عثيمين المميزة هي من بلغت سبعا ولم يقيدها بالتي يوطأ مثلها في المنتهى، وأما الإقناع فكلامه مضطرب، فمرة قيدها بالتي تشتهى ومرة قال غير طفل وضفلة. على كل حال يأتي أن هذا القول ضعيف، وسواء كان المس بيد أو غيرها. قوله بغيرها يعني من بشرته أو بشرتها، لزائد أو أشل، يعني حتى ولو كان المس لعضو زائد أو لعضو أشل، لو فيها أصبع زائد ومسه بشهوة ينقض، لو فيها يد شلاء ومسها بشهوة تنقض، أو العكس، يعني لو مسها هو بأصبع زائد فيه أو مسها بيد شلاء فيه. قال أو تمسه بها. أي ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه السابق، يعني لو أن المرأة هذه التي مست الرجل بشهوة قال ينتقض وضوءها، لأن الأحكام الشرعية في الأصل أنه لا فرق فيها بين الرجال والنساء، النساء شقائق الرجال، ومس الذكر بشهوة ينقض الوضوء، كذلك أيضا هذا الحكم أيضا عند النساء. كذلك هنا مس الرجل للمرأة بشهوة قالوا ينقض، كذلك العكس. قال وينقض مس حلقة دبر لأنه فرج سواء كان منه أو من غيره. وعن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا ينقض مس حلقة الدبر، اختاره جماعة منهم المجد وقال خلال العمل عليه وصححه في التصحيح واستظهره في الفروع والتنقيح وغيرهما، وفاقا لأبي حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعي من الحاشية. إذن مس حلقة الدبر لا تنقض الوضوء. لا مس شعر وظفر وسن منه أو منها ولا المس بها. لماذا هنا الشعر والظفر والسن؟ لأنه في حكم المنفصل، هذا التعديل المعروف. يقول ولا مس رجل لأمرك ولو بشهوة. لو جاء رجل منتكس في فطرته وأخلاقه ومس غلاما أمرك بشهوة قال ما ينقض. ولا المس مع حائل. لماذا؟ لأنه لم يمس البشرة، لأننا اشترطنا في المس أن يكون مباشرة. قال ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. يعني هذا الرجل مس المرأة بشهوة، طيب هذه المرأة التي مست ينتقض وضوءها أم لا؟ يقول المؤلف لا ينتقض، حتى ولو وجد منها شهوة ما ينتقض. قال ذكرا كان أو أنثى. وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه. هنا الشيخ ابن عثيمين له تعليق يقول والصحيح نقض وضوء الملموس بدنه إذا حصل منه شهوة، إن قلنا بانتقاض وضوء الملامس لشهوة. قال في المغني معللا ذلك لأن ما ينتقض بالتقاء البشرتين لا فرق فيه بين اللامس والملموس كالتقاء الختانين. قاس هذه على هذه. والصحيح في هذه المسألة أن مس المرأة لا ينقض سواء كان بشهوة أو بدون شهوة. وهذه المسألة فيها خلاف طويل عريض بين أهل العلم، وينبغي أن تحكم فيها النصوص، ونحن إذا نظرنا في النصوص الواردة في هذا الباب نرى نصوصا صحيحة صريحة. ينبغي أن تفصل النزاع، أن تفصل في النزاع بين أهل العلم. أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي والدارقطني من طريق وكيع أنه قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال عروة قلت لها من هي إلا أنت؟ قال فضحكت. اللفظ لأحمد. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. انتبه للحديث، ولم يتوضأ. قال عروة: قلت لها من هي إلا أنت؟ عروة من يكون بالنسبة لعائشة؟ ابن أختها. قال فضحكت. الضحك معناه الإقرار. هذا حديث صحيح، وقد تكلم في هذا الحديث كلام طويل، وأكثره كان للمدعاة له العصبية المذهبية، لأن هذه المسألة من المسائل التي هي معركة بين الحنفية والشافعية، لأن هذه المسألة التي قبلها الشافعي وأصحابه يرون النقض مطلقا، وأبو حنيفة وأصحابه لا يرون النقض مطلقا. الإمام أحمد رحمه الله له ثلاث روايات في هذه المسألة، والمشهور مذهبه التوسط، أن النقض أن ينتقض الوضوء إذا كان المس بشهوة. لكن هذا الحديث طبعا الشافعية نزلوا عليه، انهالوا عليه، لأن هذا الحديث يبطل مذهبهم. قلت هو حديث صحيح، يراجع كلام الشيخ الألباني عليه في صحيح سنن أبي داود الكتاب الأم برقم 72 و100، فقد حقق الشيخ صحته بما لا يدع مجالا للشك. هناك الشيخ تكلم بكلام جيد متين، ونقل كلام العلماء وأهل التحقيق، وأنت إذا نظرت في الكلام لا يبقى عندك شك في صحة الحديث إن شاء الله. قلت وهذا الحديث يعتبر فاصلا للنزاع في هذه المسألة، والله الموفق، أليس كذلك؟ إذا صح هذا الحديث انتهينا، لماذا النزاع؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، صلى ولم يتوضأ، إذن المس لا ينقض حتى ولو كان بشهوة. قلت وينظر كذلك تحقيق المسند المجلد 42 صفحة 97 و400، ففيه زيادة فائدة. طبعا ومن الأدلة التي وقع فيها الخلاف والكلام في هذه المسألة مسألة قول الله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء، وهذه التي احتج بها الشافعي، لأن اللمس هنا حمله على عمومه، على عمومه، ولكن الأظهر هنا في الآية الكريمة أن المراد باللمس ما هو الجماع الوطن، هكذا فسره عبد الله بن عباس، وهكذا قال أهل اللغة. وابن رشد ذكر لنا قاعدة مفيدة في ذات المجتهد، يقول إن بعض الشافعية يقول إن بعض الشافعية يقول إن اللمس هنا من المشترك، فيدخل فيه كل لمس سواء بوطء أو بشهوة أو بدون شهوة إلى آخره. فقال ابن رشد قال لا، قال إن العرب إذا استعملت اللفظ المشترك، اللفظ المشترك هو الذي له أكثر من معنى، ككلمة عين يراد بها العين الجارية والعين الباصرة، له أكثر من معنى، هذا اللفظ المشترك. فالمقصود هنا أن اللمس هنا حتى ولو قيل بأنه مشترك، قال إن العرب إذا استعملت اللفظ المشترك فإنها تريد به أحد معانيه، تريد به أحد معانيه، لا تريد المعنى كله، يريد المعنى واحد فقط منه، قالوا هذا معروف من لغاتهم. فالله سبحانه وتعالى قال أو لمستم النساء، أنت إذا نظرت في سياق الآية الكريمة تتبين لك أن المراد بها الوضع. طيب، ثم إن هذا الدليل دليل مجمل وعام وقد ينازع فيه الشافعي، لكن ماذا تقول شافعية هذا الحديث الصحيح الصريح في هذه المسألة؟ ينبغي أن يفصل النزاع حينئذ. إذا ما ذكر المؤلف هنا من أن مس المرء بشهوة ينقض، والتفريعات التي بناها على هذا القول كلها ضعيفة لأنها على خلاف القول الراجح. فإن قال قائل ألا يقرب هذه المسألة، مسألة مس المرأة، ألا تقرب من مسألة مس الذكر؟ وأنتم قد رجحتم قبل قليل أن مس الذكر بشهوة ينقض، وهنا قلتم أن مس المرأة لا ينقض مطلق. قلنا هذه مسائل تعبدية، ونحن نتبع فيها النصوص ونتوقف عند ذلك، لا نستعمل القياس مع هذه النصوص، لأنه لا قياس مع النص. ولو استعملنا العقل لقلنا إنه لا ينقض الوضوء شيء من هذا، أليس كذلك؟ لأن هذا هو الأصل، لأن النقض يحتاج إلى دليل. لو استعملنا العقل ونقص العقلية لقلنا ما ينقض شيء، نحتاج إلى أن هذا هو الأصل وهذا الذي يدل عليه العقل، الدليل العقلي. لكن لما نظرنا في النصوص ونظرنا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام رأيناه في هذا الحديث يقبل ولا يتوضأ، وسمعناه في الحديث السابق يقول من مس ذكره فليتوضأ، وسمعناه أيضا يقول وما هو إلا بضعة منك، وكلامه عليه الصلاة والسلام وأفعاله عليه الصلاة والسلام لا تتعارض وليس بينها تناقض. فنحن لما نظرنا وتأملنا خرجنا بهذه النتيجة التي فيها الجمع والتوفيق بين أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القولية والفعلية بفضل الله سبحانه وتعالى. فنحن نتبع النصوص، نتبع في هذا النص ونتوقف عنده. إذن المؤلف رحمه الله هنا فرغ من مسألتين وناقضين من نواقض الوضوء، مس الذكر ومس المرأة، والمذهب في الأولى أن مس الذكر ينقض مطلقا، والمذهب في الثانية أن مس المرأة ينقض إذا كان بشهوة، وقد بينا الراجح من ذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.